المنشاه في سنة 23 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 24 من شهر ذي الحجة، وفي سنة 23 من الميلاد، 25 من شهر فبراير الموافق اليوم الثلاثاء. تلاوة مباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما يوعدون، هذا ما يوعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلوها بسلام. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل من خشي الرحمن بالغيب وجيء بقلب منيب ادخلوا ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب لمن كان له قلب

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن نحن أعلم بما وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق

إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في فإذا نفخ في الصور فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فإذا نفخ في الصور نفخة فإذا نفخ في الصور وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ والملك على أرجائها وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لا يخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لا يخفي منكم خافية لا يخفي منكم فأما من أوتي كتابه بيمينه إني راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام Oh,